إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في النص الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر درس تعليق على كتاب منحة العلام في شرح قلوب المرام. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا بمن الله وتوفيقه مما يتعلق بباب الإباحة، ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب اللقطة. قال الشارح رحمه الله: اللقطة بضم اللام وفتح القاف، خلافا للقياس، يعني القياس أن اسم المفعول يسكن فيه مثل هذا فيقال فعلة في اسم المفعول، وفعل في الفاعل. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال تعالى: وما أدراك ما الحطمة. فالأصل أن فعل تأتي للفاعل، وعلى هذا فالقياس أن اللقطة للاقط، وأما الملقوط فقياسه اللقطة هكذا، ولكن هكذا يعني جاء وذكر العلماء أن اللقطة بفتح القاف خلافا للقياس. والطاء من لقط الشيء إذا رفعه من الأرض، والمراد بها المال يوجد في الطريق ونحوه ولا يعرف له صاحب. بعضهم يعرفه بأنه مال معصوم عرضة للضياع، يعني لا يعرف مالكه أو نحو ذلك. وقولنا ولا يعرف له صاحب، هذا شرط اللقطة، فإن كان المال يعرف صاحبه فليس لقطة ويجب رده إليه. اللهم إلا بعض العلماء وبعض العلم ذكر أنه إذا كان يعرف بالقرائن أو بصريح العبارة أن صاحبه استغنى عنه ولا يريده، مثال ذلك إذا وضع أناس مثلا شيئا من أثاثهم ونحو ذلك عند المكان الذي يعني طرحوه في الطريق طرحا يتبين من خلاله أنهم لا يريدونه وأنهم تخلصوا منه، فهل لغيرهم أن يأخذه؟ قال بعضهم نعم، هذا مثل السائب ومثل كذا، ما من وجده فلو أن يأخذه، لأن أصحابه أعرضوا عنه ولا ليس لهم رغبة فيه. أما إذا كان لا يعرف هذا فإن الأصل أن المال لصاحبه ولا يجوز أخذه إلا بالضوابط التي تأتي في هذا الباب. قال: واللقطة باعتبار الشيء الملقوط هل يملك أو لا وهل يعرف أو لا، ثلاثة أقسام. الأول: ما تقل قيمته ولا تتبعه همة أوساط الناس إذا فقد، ولا تتبعه همة أوساط الناس إذا فقد، مثل الرغيف والحبل والسوط وبعض الأقلام الرخيصة. هذه أشياء في الغالب أنه من فقد شيئا منها فإنه لا يجد في التماسه ونحو ذلك ويبحث عنه بحثا يعني معتبرا، فهذا لمن وجده، من وجده يجوز لمن وجده أن يأخذه، والدليل ما سيأتي من حديث التمرة ونحوها، وكذلك هناك بعض الأحاديث الأخرى التي وردت في هذا الباب. طيب، ثم قال: وأما النقود، هل النقود يعني يقصد الدراهم مثلا الدنانير وما يقوم مقامهما، هل يعني يدخل في هذا؟ قال لك هذا يختلف. قالوا: أما النقود فهذا أمر يختلف اختلاف الزمان والمكان نظرا لحالة الناس في الغنى والفقر. ثانيا: الحيوان الممتنع بنفسه، فقد يكون مثلا في بعض البلاد ريال أو كذا، مثلا بعض البلاد فقيرة فحتى المبالغ اليسيرة قد تعد بالنسبة لهم يعني لا ليس يسيرا عرفا في عرفه، فاليسير يتفاوت لأنه ليس هناك ضابط، فنرجع إلى العرف حيث لا ضابط شرعيا. طيب، قال الثاني: الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع كالذئب والثعلب ولد الأسد ونحوها، مثل الإبل وسائر الطيور والظباء كما سيأتي، فهذا الأصل أنه لا يلتقط كما سيأتي. ثالثا: ما عدا هذين القسمين ويدخل فيه ما يهتم فيه الناس. تعدية اهتم بفيه يعني كأنها فيها دخول للهجة الدارجية في وإلا المعروف اهتم به إلا أن يقال ضمن أو كذا، أما تعدية كثير من الأفعال بفي مما ليس يعني فهذا هذه يعني من اللهجات الدارجية التي أحيانا تدخل. الناس اهتموا به الناس، هذا هو الأصل، أو يضمن يعني يرغبوا مثلا، كالدراهم والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والفصلان والعجاجيل، وسيأتي حكم كل قسم. وقد اختلف العلماء في هل في الالتقاط هل هو أفضل أو الترك، يعني هل أفضل إذا وجدت لقطة أن تأخذها أو تتركها، هذا فيه خلاف على أربعة أقوال. قول أول أن الالتقاط أفضل من الترك، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وقول لمالك، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة إذا كانت اللقطة بمضيعة وأمن نفسه عليها. يعني قول أول أن الالتقاط أفضل لما فيه من معاونة المسلم على حفظ ماله. هو قال واستدلوا بماله أولا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وفيه وسأله عن ضالة الغنم فقال لك أو لأخيك أو للذئب اجمعها إليك حتى يأخذها حتى يأتي باغيها. وأظن أن في بعض ألفاظ حديث زيد بن خالد أيضا خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، هذا هو الغالب يعني في لفظ الحديث، إن هي لك أو لأخيك أو للذئب، لكن أظن في بعض الروايات قال خذها. نعم طيب. قال ثانيا أن الواجب على المسلم حفظ أخيه مال أخيه جملة. طيب لعلي أنظر لكم هذا اللفظ خذها لأنه سينبني عليه بعض الأشياء التي تأتي. أن الثاني أن الواجب نعم قال هذا في ثابتة في صحيح البخاري خذها فإنما هي في ضالة الغنم، خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فكان الأولى الشيخ أن يستدل بهذا اللفظ لأنه في صحيح البخاري طيب. قال وفي مسلم أيضا فهي متفق عليها. قال ثانيا أن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه وأنت هكذا تساعد على حفظ ماله. ثالثا أن مؤنة اللقطة خفيفة ولا تحتاج إلى غذاء يخشى المسؤولية فيها، هكذا قال. أنتم عندكم شيخ غذاء أيضا هكذا؟ ما أدري هل في جميع النسخ لا تحتاج إلى غذاء يخشى المسؤولية فيها. طيب القول الثاني أن الترك أفضل، وهذا قول مالك وأحمد، هو مروي عن بعض الصحابة، قال لك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وجماعة من السلف. لماذا؟ لأنهم يقولون السلام لا يعدلها شيء، فأنت إذا أخذتها قد تقوم بحقها فتؤجر وقد لا تقوم فتأثم، فلماذا تعرض نفسك إلى الإثم فدعها. قال لك ولأن فيه تعريض نفسه لأكل الحرام وقد يضيع الواجب من حفظها وتعريفها. والقول الثالث أنه مخير بين أخذها وتركها، قد ذكر ابن عبد البر أنه مذهب أصحاب مالك لظاهر حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الآتي: هي لك أو لأخيك، معناها لك أن تدعى لأخيك، أنت وأخوك مستويان في هذا. والقول الرابع أنه يجب الالتقاط، وهو قول للشافعي بدليل ما ورد في حرمة من المسلم وأنها كحرمة دمه. والذي يظهر والله أعلم التفصيل هو أن من أمن على نفسه من الخيانة وثق بأنه سيحفظها ويعرفها سنة فالأولى الالتقاط، لأن في ذلك حفظ مال الغير وعدم تعريضه يعني أخذه من لا يقوم بحقه. وأما من عرف من نفسه التدني للخيانة والعجز عن تعريفها فالأولى في حقه الترك، بل يجب لأنه يعرض نفسه للوقوع في الحرام ويحرم صاحبها منها، والله تعالى أعلم. وهذا قريب مما فصله بعض المالكية وغير وربما غيرهم أيضا، أنهم يقولون هذا على حسب حال الآخذ وحال البلد، فإن كنت تعلم من نفسك أنك لن تقوم بحقها فلا تأخذها، وإن كنت تعلم من نفسك أنك ستقوم بحقها فهنا التفصيل، هل يغلب على البلد مثلا الأمانة وكذا، بحيث أنك حتى لو تركتها سيأتي غيرك أيضا ويقوم بحقها، فهنا قد لا يتعين عليك أخذها. وأما إذا عرفت أنك إذا تركتها فالغالب على الناس الخيانة مثلا في هذا الزمان وهذا المكان، فهنا قد يتوجه أن أخذها أولى. وقال لك بعض العلماء يوجبون أخذها، والآخرون يقولون فإن استوى الأمران أو شك أو كذا، فهنا يأتي أيضا قول بعض العلماء بالترك، لأنهم يقولون السلامة لا يعدلها شيء، ما الذي يجعلك تعرض ذمتك للإثم ثم قد تخرج منه وقد لا تخرج. والذي طيب فلو أنه يجب يحمس الله تعالى، ثم قال وفق الله جواز أخذ الشيء اليسير وأنه ليس بلقطة، يعني سأقولنا لقطة يجوز أخذها وليس بلقطة، فهذا الشيء اليسير مغتفر. إذا وجد الإنسان في الطريق مثلا أو في شيئا لا قدر له ولا خطر له، فهذا أمره يسير، كان يجد تمرة مثلا فهذا يجوز له أكلها كما في هذا الحديث. عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، متفق عليه. هذا يدل على أن الشيء اليسير مثل التمرة يجوز أكله حتى ولو لم يعرف مالكه، لأنه شيء يسير واليسير مغتفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع عن أكلها إلا لأنه خشي أن تكون صدقة، ليس لأنها مثلا، لم يقل لأنها مال للغير أو كذا. فدل على أنها مثل هذا الذي لا تتبعه همة أوساط الناس. لا ننظر إلى الأغنياء، فالغني قد يعني لا يبحث حتى عن الأشياء النفيسة بالنسبة إلى غيره، ولا ننظر إلى الفقير جدا، فالفقير يمكن أن يبحث عن أقل شيء لحاجته. لكن الوسط من الناس في هذا المكان وفي هذا الزمان إذا كان شيء لا يهتمون به ولا يبحثون عنه ولا، فهذا مغتفر، ما يحتاج إلى تعريف ولا إلى، ويجوز الإنسان أن يأخذه ويدفع به مباشرة. وإذا كان هذا الشيء تتبعه همة أوساط الناس ويهتمون به ويبحثون عنه فهذا لا يجوز أخذه، يكون لقطة لا يجوز تملكه مباشرة هكذا، بل يكون صاحبه غاصبا إذا فعل هذا، بل لا بد أن يعرفه على ما سيأتي إن شاء الله. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب اللقطة باب إذا وجد تمرة في الطريق، ومسلم كلاهما من طريق سفيان الثوري عن منصور المعتبر المعتمر عن طلحة بن مصرف عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. الوجه الثاني الحديث دليل على أنه لا بأس بالتقاط الشيء اليسير القليل الذي لا تتبعه همة أوساط الناس كالحبل والعصا وما يبقى بعد حصاد الزرع أو جذاذ التمر ما هو يسير وصاحبه معرض عنه ولا يطلبه، يعني طالبه وصاحبه معرض عنه وكأنه مظنة أن يعرض عنه، وإلا فسبق لنا أن الشيء إذا أعرض عنه صاحبه ولو كان له قدر فإنه يجوز أخذه، ولا يشترط أن تعلم أن صاحبه معرض عنه، لأنك لا تعرف أن صاحبه أصلا، يعني لا تعرفه فضلا أن تعرف أنه معرض عنه أو لا، وإنما تعتمد على ما قلنا أن غالبا أوساط الناس مثلا لا يأتون يبحثون عن هذا الشيء فيغتفر. أما الإعراض فهذا باب آخر، أنه حتى لو أعرض عن النفيس جاز لصاحبين يعني لمن وجده مثلا يأخذه، الله أعلم على ما ذكره بعض كبار مشايخنا. هو الشيخ سمعت نحو هذا في إذا لم أهم من الشيخ سعد الشثري فقه الله. ولا يطلبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم أكله التمر بخشية أن يكون من الصدقة، لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله من بني هاشم، إذن هذا هو المانع الوحيد، لم يقل لأنه ملك لصاحبي أو لأنني لم أستأذن صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، فدل ذلك على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يأكلها. الوجه الثالث في الحديث دليل على ورع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأكل هذه التمرة مع أنها مباحة له، لأنها من حيث الملك لقطة يسيرة، لقطة يسيرة، ومن حيث الصدقة لم تتحقق، ولكن ورعه كف عما فيه شبهة وإن قلت. هكذا ينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا يكون ذا ورع وتقوى لله عز وجل ويجتنب المشتبهات. ومن حيث الصدقة لم تحقق ولكن ورعه كف عما فيه شبهة وإن قلت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل فأكلها فلم ينم تلك الليلة. فقال بعض النساء: يا رسول الله، أرقت البارحة؟ قال: إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه. قال الشيخ في التعليق عن الحديث الأول حديث أبي هريرة، قال: أخرجه البخاري. وأما الثاني فقال: أخرجه أحمد وحسن إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، وذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه. وقد جمع الحافظ بينه وبين حديث الباب بالحمل على التعدد، يعني كيف نجمع بين أنه أكلها وفي بعض الحديث لم يأكلها، فيقول هذه حادثة غير هذه، مرة أكلها ثم مرة لم يأكلها. فقال: لعله كان في الأول أكلها ثم لما يعني شعر بما شعر به صار لا يأكل هذا التمر الذي يجده. قالوا: قد جمع الحافظ بينه وبين حديث الباب بالحمل على التعدد، وأنه لما أكل التمرة كما في حديث عمرو بن شعيب وأقلقه ذلك، صار بعد هذا إذا وجد مثلها تركه احتياطا، أو يكون في حالة أكله إياه كان في مقام التشريع، وفي حال تركه كان في خاصة نفسه. وهذا بعيد عن سياق الحديث الثاني هذا، لو كان في مقام التشريع لماذا ندم وأرقه؟ هذا بعيد، الله أعلم. وقال المهلب: إنما تركها تورعا وليس بواجب. هذا ما أخذ آخر، يعني أن هذا الترك هل هو واجب؟ قال لك: لا، ليس بواجب. لماذا؟ لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباح حتى يقوم دليل على التحريم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان كما قال عنده تمر من تمر الصدقة فخشي. لكن لعله يقصد حديث البخاري أنه وجد تمرة في الطريق، فالأصل في هذه التمرة أنها ليست من الصدقة. الوجه الرابع وكذلك، أو لعله يتكلم عن حديث أبي هريرة أنه على فراشي فأرفعها ثم أخشى، لكن حديث عمرو بن شعيب يوضح أنه ربما جاء تمر من تمر الصدقة فقوي عنده هذا الاحتمال حتى يقوم دليل على التحريم. الوجه الرابع، قد يرد عن الحديث سؤال، وهو: لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التمر في الطريق؟ يعني أن التمر نعمة من نعم الله، فما وجه تركها في الطريق لأنها قد تداس بالأرجل؟ قال: وأجيب عنه بجوابين. الأول أنه يحتمل أنه أخذها، إذ ليس في الحديث ما ينفي ذلك. الحديث نفى الأكل ولم ينفي الأخذ، فربما أخذها ولم يأكلها فتصدق بها ونحو ذلك. ثانيا أنه تركها عمدا، إذا قلنا أنه تركها فلعله تركها عمدا لينتفع بها من يجدها ممن تحل له الصدقة، تركها ليأتي غيره فيأخذها. الوجه الخامس في الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مع جلالة قدر علو مرتبته لا يترفع عن أن يجد قليلا حقيرا فيأخذه ويأكله، لأنه من نعم الله تعالى والله تعالى عنه. ثم قال أحكام اللقطة. زيد بن خالد جهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف إفاصها، الإفاص والوعاء الذي فيه، ووكاءها هي رباطها، يعني اعرف ما كانت فيه حتى تضبطه، حتى أولا لئلا أشتبه بمالك كما ذكر الشرح، وأيضا حتى تسأل عنها من ادعاها، إذا عرف وصفها فقد أصاب فتدفع إليه. ثم عرفها سنة، وطبعا يقاس عليها، مثلا إذا كان مال الآن في محفظة أو في شيء فيحفظ شكلها وكذا، وفي بعض الحديث الأخرى الفاظ أخرى في حديث أخرى وعددها، فأيضا وهذا فيه قالوا إشارة إلى الإذن بفتحها حتى يعرف العدد ليسأل من ادعاها ويتأكد ويتثبت في أمره، تثبت في أمره. ثم عرفها سنة، تعريفه هو أن ينادي بها في مجامع الناس، لكنه لا يصف وصفا دقيقا، وإنما يقول: من ضاع له كذا، مثلا شيء يصف وصفا عاما، من ضاعت له سرة أو من ضاع له مال مثلا كذا، حتى لا يعني حتى يختبره، وإذا جاء يقول له ما هي صفتها. فإن جاء صاحبها أي فأدها إليه كما في لفظ آخر، وإلا فشأنك شأنك بها، وجهان بالضبط، أي ففعل بها ما شئت. ولهذا جاء في بعض الألفاظ يعني ما يفيد أنها له، فاستمتع بها، يعني أنه يجوز له حكم اللقطة المتوسطة التي ذكرناها هذه التي تتبع متوسط الناس، أنه يأخذها ثم يعرفها سنة، ينادي في مجامع الناس وكذا يسأل، وإذا ما جاءه، إذا جاءه أحد وصفها دفع إليه، وإذا ما جاءه أحد أو جاءه شخص يعني لم يجد مستحقها حينئذ له أن يتصرف فيها، ولكنها تكون مضمونة عليه. إذا جاء صاحبها يوما من الدهر فعليه أن يضمنها له، ويجوز له أن يتصدق بها عنه، وإذا جاء صاحبها يخيره، يقول: إن شئت يكون لك الأجر، وإن شئت دفعت إليك ما لك، ويكون الأجر للمتصدق نفسه، وإن شاء استمتع بها يركبها ويتصرف بها كسائر ماله، يعني يتملكها لكن يضمنها لصاحبها إن جاء. ولهذا أتى في اللفظ الآخر: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأديها إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وسيذكر هذا الشيء. قال: فضالة الغنم. نحن عندنا لقطة ولقيط وضالة. فاللقطة هي ما ذكرنا، واللقيط هو الطفل الحر الذي يوجد ولا يعرف والداه، والضالة تطلق على الحيوانات خاصة على البهائم. فمثلا ضالة الإبل وضالة الغنم وضالة البقر، ولا يقال لغيرها ضالة في الأصل. قال: فضالة الغنم ما حكمها؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني أنت إما أن تأخذها وإما أن تتركها إلى من هو مثلك فيها، أنت مساو له، وإما أن يأكلها الذئب، فالأفضل أن تأخذها حتى لا يضيع عليك وعلى أخيك. ولهذا قلنا في اللفظ المتفق على الآخر: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وهل يضمنها لصاحبها إذا مثلا أكلها؟ أو فالجمهور على أنه يضمنها له. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها. وفي رواية أنه غضب وأحمر وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، يعني ما شأنك بها، معها سقاؤها، يعني أنها تصبر على العطش وكذا، وحذاؤها يعني خفها، تمشي المسافات طويلة، تلد الماء وتأكل الشجر، عنقها طويل تصل إلى الأشجار، حتى يلقاها ربها، اتركها حتى يأتي مالكها فيأخذها. لكن هذا هو الأصل، لكن إذا كان في مهلكة قالوا فإنه ينقذها، يخرجها بغضب الإنقاذ. لكن ضالة الإبل الأصل فيها أنها لا تلتقط. ولكن عثمان رضي الله عنه ذكر عنه أنه في زمنه لما يعني كأنه حصل تغير الناس وكذا وصار يخاف عليها، جعل لها إيش؟ جعل لها يعني أماكن في مع حفظ ما لأموال المسلمين ضائع. طيب، فيما أذكر يعني إذا لم تخني الذاكرة. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. هذا الحديث إما أن يحمل على عمومه ويكون الضالة هنا استعملت بمعنى اللقطة، يعني كل من أخذ لقطة فلم يعرفها فهو ضال، لأنه غاصب مرتكب للإثم، آكل أموال الناس بالباطل، لأنه كتم، أخذ اللقطة وكتمها ولم يعرفها، فهو مغتصب غاصب لمال أخي المسلم. أو يحمل على أنه من آوى ضالة أي ضالة الإبل فهو ضال، لكن هو قال ما لم يعرفها، يعني إلا إذا بعد ذلك عرفها تعريفا مؤبدا لا يمتلكها بعد سنة، لأن جمعا بين الحديثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق أنه نهى عن التقاط إبل، هكذا قال الشارع. وأيضا قد يقال إنه يحمل على ضالة الغنم ونحوها أنه يأخذها ولا يعرفها، يعني هو ضال حينئذ. والحكم العام واضح يعني أن هذا فيه أن يعني أنه من الحرام، بل قد يكون من الكبائر مثلا أن يأكل لحم أن يأكل مال أخي المسلم بهذه الطريقة. الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو زيد بن خالد الجهني بضم الجيم نسبة إلى جهينة، اختلف في كنيته، فقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو زرعة وقيل أبو طلحة، سكن المدينة وشهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. حديثه في الصحيحين وغيرهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان وأبي طلحة وعائشة رضي الله عنهم، وروى عنه بشر بن سعيد هكذا وسعيد بن مسيب وابناه خالد وأبو حرب ويزيد مولى المبعث، وهو رواة هذا الحديث عنه، أبو سالم الجيشان أيضا وآخرون. وكما اختلف في كنيته، اختلف في وقت وفاته ومكانها وفي سن اختلافا كثيرا، فقيل مات رضي الله عنه في المدينة سنة 78 وله 85 سنة، وقيل غير ذلك. الوجه الثاني في تخريجهما: أما حديث زيد بن خالد الأول فقد أخرجه البخاري في 9 مواضع من صحيحه، أولها في كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم، ومسلم كلاهما من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد الجواني مرفوعا، وهو من الأحاديث الأصول في هذا الباب. هذا باب، هذا الحديث أصل في اللقطة في هذا الباب، حيث اشتمل على مسائل كثيرة وورد بألفاظ متعددة، ولذا أخرجه البخاري في 5 مواضع من كتاب اللقطة. وأما حديثه الثاني فقد أخرجه مسلم في اللقطة من طريق عبد الله بن وهب أنه قال: أخبرني عمرو بن حارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد رضي الله عنه مرفوعا. الوجه الثالث في شرح ألفاظهما: قوله جاء رجل في رواية البخاري، في رواية البخاري جاء عربي ولم يكن برهان على تعيين الرجل ولا يترتب على معرفته حكم شرعي عن اللقطة، أي سأله عن حكمها شرعا وليس عن معناه، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أي يسأل عن الشرعيات. قوله اعرف إفاصها، وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فضة فقال اعرف وكاءها وعفاصها، والعفاص بكسر العين هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو خرقة أو غير ذلك، ووكاها الوكاء بكسر الواو ممدودا، وهو الخيط الذي يشد به رأس الكيس والجراب والقربة ونحو ذلك من العلامات. والمراد من معرفة ذلك ليعلم صدق وصفها من كذبه، ولئلا تختلط بماله وتشتبه، أو ليعلم صدق وصفها من كذبه ولئلا تختلط بماله وتشتبه. قوله ثم عرفها سنة بالتشديد وكسر الراء أمر من التعريف، أي اذكرها للناس، وذلك في المواضع الذي وجدها في الموضع الذي وجدها فيه، وكذا في المجامع العامة كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك من وسائل الاتصال الحديثة. والتعبير بثم يدل على المبالغة في شدة التثبت في معرفة الوفاص والوكاء، لأنها تفيد التراخي والمهلة، كأنه يقول اعرف وعفاص وكاء جيدا ثم انظر في كذا وكذا ثم عرفها. قوله فإن جاء صاحبها جواب الشرط محذوف، أي فوصفها فادفعها إليه، دل على ذلك رواية الصحيحين، فإن جاء ربها فأدها إليه. قوله إلا فشأنك بها، الشأن هو الحال والأمر، أي تصرف بها، وهو من بالنصب شأنك مفعول لفعل مقدر يلزم شأنك بها، وبالرفع مبتدأ خبره ما بعده، أي شأنك متعلق بها. قوله فضاء يعني يجوز لها ضبطان، شأنك شأنك. قوله فضالة الغنم مبتدأ حذف خبره، أي ما حكمها، وهم باب إضافة الصفة الموصوف، أي فالغنم الضالة. قال الأزهري وغيره لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان، هذا هو الأصل، يقال ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان، أي ضاع يعني. وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال لها لقطة ولا يقال لها ضالة، هذا هو الأصل. قوله قال هي لك أو لأخيك أو للذئب أو للتقسيم والتنويع، المراد بأخيك أخوة الدين وليس النسب، وهو رجل آخر يراها فيأخذها ويدخل في ذلك صاحبها. والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع، والمعنى أن الشاة ضعيفة معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك أو يأكلها الذئب إذا تركت. قوله ما لك ولها استفهام إنكاري، أي ما لك ولأخذها، أي ضالة الإبل يعني. والحال أنها مستقلة بأسباب تمنعها من الهلاك، يدل على ذلك رواية فغضب حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه ثم قال ما لك ولها، ولعل وجه الغضب إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى قبل ذلك عن التقاطها، ولذا نهى عن إصرارهم يعني عن السؤال، وإما لأن السائل قصر فهمه فلم يراعي المعنى الذي أشار إليه ولم ينتبه له، فقاس الشيء على غير نظيره. يعني هو نبه قولي لك أو لأخيك أو للذئب أن هذا المعنى هو الذي عليه المناط وليس موجودا في الإبل، ومع ذلك حاول أن يسأل عنها مع وضوح الفارق بينهما. قوله معها هكذا يعني ذكر، قوله معها سقاؤها بكسر السين هو جوفها الذي يحمل كثيرا من الطعام والشراب، قوله وحذاؤها بكسر الحاء هو خفها، سمي بذلك لمتانته وصلابته بحيث تقوى بها على قطع الأرض والسير في المسافات البعيدة. وهذا فيه تشبيه فإنه شبه الإبل بمن كان معه حذاء وسقاء في السفر جمع القدرة على قطع المسافات البعيدة، وهذا فيه إشارة إلى أنه لا حاجة إلى التقاطها لاستغنائها عن الحفظ بما ركب الله تعالى في طباعها من القدرة على ورود الماء ورعي الشجر والامتناع من السباع المفترسة. قوله حتى يلقاها ربها، أي صاحبها الذي ضاعت منه، ولا يطلق الرب على غير الله تعالى إلا مقيدا، فيقال رب الدار ورب الدابة. قوله من آوى ضالة، أي ضمها إلى ماله وخلطها معه، قال تعالى آوى إليه أخاه، أي ضمه إلى نفسه، يقال آواه وآواه. الضالة يراد بها ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطه للتملك، بل إنها تلتقط حفظا لها، فيكون معناه من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها، لأن الإبل لا تتملك. فهذا نص مطلق في التعريف يبقى على إطلاقه لأنه في الضالة، وأما التعريف سنة فهو في اللقطة التي هي لا تدخل فيها الإبل يعني. وأو يراد بالضالة اللقطة ولا يحمل على الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطه لقوله ما لك ولها، لأنه قال هنا ما لم يعرفها. قوله فهو ضال كما شرحنا آنفا خلاصة. قوله فهو ضال، الضال هو المخطئ المجانب للصواب، أي هو مائل عن الحق آثم لأنه أخذ ما لا يجوز له أخذه، فيده يد غاصب. ما لم يعرف هذا قيد يبين أنه ضال إذا أخذ ليتملكها، فإن أخذ ليعرفها فليس كذلك لقوله في حديث زيد يعرف إفاصة وكاءها ثم عرفها سنة، لكن هذا الأصل في غير الإبل يعني. الوجه الرابع، الحديث دليل على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلا غير الإبل، لأنه عليه الصلاة والسلام أجاب السائل بمعرفة الإفاص والوكاء وقال في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب، ولو كان الترك أفضل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في ضالة الإبل، يعني كونه أذن في أخذها ولم يقل اتركها مثلا في غير الإبل، بينما في الإبل أمر بتركها، دل على أن غير الإبل أخذه مباح وقد يكون أفضل، أما أن يقال الترك أفضل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه. وهذا يعني يقصد به أن هذا الحديث قد يستدل به من يرى أن التقاط اللقطة أفضل من تركها بخلاف من رأى خلاف ذلك، وخاصة مع لفظ خذها الذي لم يذكره الشيخ وليته ذكره هنا لقوة دلالته على ما ذكره. ومع ذلك يبقى مسألة أن الإنسان إذا خاف الورع والسلامة وأراد الورع والسلامة ذلك شيء آخر. الوجه الخامس، الحديث دليل على أن واجب اللقطة عليه أن يعرف جميع صفاتها من الوعاء والخيط الذي ربطت به ونحو ذلك، ما يحتاج إلى معرفته لأجل أن يميز عن مال إن عاش ويعرفها ورثته إن مات، تكون مميزة يعني لا تختلط بالمال فيظنها من ماله، ويعرف بذلك صدق مدعيها من كذب هذا. ويستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان، لأن العهد قد يطول فيكتب يقول كانت في كذا وفي وعاء لونه كذا وخيطه كذا حتى لا ينسى، لأنه قد يأتيه بعد 20 سنة، بعد 30، بعد 15 سنة، بعد 10 سنين، بعد 5 سنين، فعليه أن يكون متذكرا حتى إذا يضمنها له على الأقل بعد العام، حتى في العام قد ينسى. الوجه السادس، في الحديث دليل على وجوب المحافظة على اللقطة والعناية بها كسائر الأمانات، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره بمعرفة الإفاص والوكاء، وهذا من تمام حفظها ودائها لربها، ومن مقاصد ذلك حفظها لئلا يحصل تساهل في دفعها لغير صاحبها، ليس كل من ادعاها تعطى إليه. الوجه السابع، وجوب تعريف اللقطة سنة كاملة في مجامع الناس وفي مكان وجودها، لأنه مكان بحث صاحبها عنها، ولا يكفي أن يعرفها سرا بينه وبين بعض الناس، بل عليه أن يعرفها تعريفا ظاهرا، وإن وجدها حتى يعني ينشدها من يريدها ومن يأتيها من يريد مالكها، وإن وجدها في البادية عرفها في المدن والقرى القريبة من البادية التي وجدها فيها، وإن وجدها في الطرق السريعة بين المدن فإن كانت يسيرة فحكمها حكم الأموال التي لا يرجى وجود أصحابها كالعواري والودائع والغصوب ونحوها، فيتصدق بها عن صاحبها مضمونة، ولا يجوز لمن هي في يده الأكل منها وإن كان محتاجا. هذا يقول لك إذا كانت يسيرة بين المدن والقرى، ولكن يعني كأنه يقصد أنه حتى قبل السنة يعني يجوز له يتصدق بها مضمون إذا كانت يسيرة، أما بعد السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاستمتع بها كما لعله يأتي. قال طيب هل يجوز أن يأخذها لنفسه؟ قال لك قيل لا يجوز بل يتصدق بها لأنه متهم عليها، ولكن خرج بعض العلماء وجها أنه يجوز له أن يأخذها لنفسه، هذا على اليسير الذي دون العام إذا كان وجده بين المدن وبين كذا، يعني حالة مخصوصة لا تعارض ما تقدم. وقد ذكر ابن رجب عن القاضي تخريجا بجواز الأكل إذا كان فقيرا على الروايتين في جواز شراء الوكيل من نفسه وفيه وجاه، فإن كانت لقطة خطيرة يعني ذات شأن أمكن تعريفها بواسطة وسائل الإعلام من صحافة وغيرها والله أعلم، ولا يلزم الاستيعاب بحيث يعرفها في الليل والنهار استغرق الزمن كله تعريفا، هذا لا يمكن، ولا استيعاب الأيام كل يوم لا، بل على المعتاد، فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين طرفينها، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، وهكذا، لأن طلب صاحبها في أول الأمر يكون شديدا ثم يخف مع الزمن، لأنه يبدأ يدب إليه اليأس من أن يجدها، ولئلا نشق على المعرف، ثم في كل أسبوع مرة وهكذا، ويبلغ الجهات المسؤولة دوائر الشرطة ويعلن عنها في الوسائل المعاصرة من الصحف والإذاعة وغيرهما، وهذا إذا كانت لقطة خطيرة ولا يجب تعريفها بعد السنة، بعد السنة لا يلزم تعريفها خلاص، فإن ضاعت اللقطة أو تلفت في مدة التعريف فليس عليه شيء، لأن يده يد أمانة في أثناء حول التعريف، إذا من غير تفريط ولا يعني اعتداء منه هلكت اللقطة أو كذا فلا شيء عليه، لأنه أمين والأمين لا ضمان عليه، والأمين لا ضمان عليه، وإن ضاعت بعد حول التعريف بعد أن اختلطت بماله بعد أن خلاص فإنها تدخل في ملكه وبالتالي صارت مضمونة على كل حال، فإذا تلفت وجاء صاحبها فعليه أن يضمنها له، هذا قول. قول الثاني قالوا لا، هو إذا كان استمتع بها نعم، أما إذا ما استمتع بها وابقاها معزولة فهو كأنه في حكم الأمين ما زال، وبالتالي إذا تلفت لا شيء عليه لأنه كان حافظا لها لصاحبها كالوديعة. إذن قول أول فعليه الغرامة لأنها صارت دينا عليه لكونها دخلت في ملكه وتلفت من ماله، لا سيما على القول بأنها تدخل في ملكه قهرا. والقول الثاني أنه لا يضمن لأنه ما زال حافظا لها لصاحبها. الوجه الثامن، الحديث دليل على أنه إذا جاء رب اللقطة وأخبر الملتقط بعلامتها دفعها إليه، وهذه فائدة معرفة الإفاص والوكاء كما تقدم، ولا يحتاج في ذلك إلى بينة من شهود أو يمين، هو يصف فقط، إذا أصاب في الوصف كفى، فلا يشترط أن يكون له شهود على ملكها أو أن يحلف أنها ملك له مع ذلك، لأن وصفها وبينتها هذا وظاهر هذا الحديث، حديث هذا، وسيأتي حديث آخر هو حديث عياض بن حمار، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم، لأنه لو كانت إقامة البينة شرطا في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعدد معنى، لأنه أصلا كل من جاء ببينة أو حالة يعني أو كل من جاء ببينة فالمال له معنى، فإنه يستحقها بالبينة على كل حال، لكن قد يقال الحلف ليس يكفي دائما لأن المدعي عليه البينة ليس الحلف فقط. ولما جاز سكوت، وسيأتي مزيد لهذا في الدرس القادم في حديث عياض بن حمار إن شاء الله. ولما جاز سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والمقام مقام بيان، وقد جاء في إحدى الروايات وإن جاء ربها فأديها إليه، ما قال استحلفها، هذا الذي في الصحيحين. ولم يذكر بينة إلا ما يفهم من قول عرف وكاءها وعفاصها، وقد جاء في حديث أبي بن كعب وفي الصحيحين أيضا احفظ وعاءها وعددها، زاد عددها ووكاءها، وهذا فيه دليل على جواز حل وكائها رباطها لمعرفة العدد، وقد أخذ بهذا بعض أهل العلم فقال لا بد من معرفة المدعي جميع الأوصاف وهي الوكاء والوعاء والعدد. وقال آخرون لا يشترط ذكر العدد لأنه لم يرد في حديث زيد بن خالد، والأول أقرب لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، يعني هذه زيادة فالأخذ بها متعين، ولا سيما إذا كانت اللقطة من المعدودات كالدراهم ونحوها. لكن بعضهم فرق، قال الآن هل أنت تعرف ما في جيبك بالضبط من الريالات بالريال وبنصف الريال؟ لا تعرفه. ولهذا قال بعض المشايخ إنما المقصود بهذا أن يعرف التقريب، العدد التقريبي، فيقول مثلا كان فيها 1000 ريال أو 1500 ريال أو 1300 ريال وشيء، هذا الشيء أنا لا أعرفه، لأن عادة الناس أنهم لا يضبطون مثل هذا بالضبط، فهذا لا ينفي أن يكون قد عرف العدد في الجملة، والله أعلم. ولا يعارض هذا حديث البينة عن المدعي، لأن البينة ليست مقصورة على الشهود، بل هي في التفسير العام عامة لكل ما يتبين به الحق، ومنها وصف الإفاص والوكاف، هذا في نفسه قد يدخل في البينات. طيب، فإن وصفها اثنان وصفاها أقرع بينهما، فمن قرع كانت له، يعني على حسب القرآن. طبعا هناك إشكال في أن بعض الناس قد يكون يصف اللقطة ويبحث عنها فيقول أنا ضاع لي مبلغ كذا كذا أو محفظة لونها كذا وكذا، فإذا سمع في الطرف الآخر يبحث عن شخص يقول نعم أنا ضاعت لي، ويذكر له الوصف الذي سمعه ويكون مدلسا، فهذا يعني وهذا أكل أموال الناس باطل طبعا، لكن قد بعض الناس الذين لا ضمير عندهم قد يفعلون هذا أو لا يعني لا يتورعون. الوجه التاسع، الحديث دليل على أنه إذا لم يجد صاحبها في مدة العام فإنه يتصرف فيها، هذا هو، سواء كان غنيا أو فقيرا، هذا لا يتوقف على الفقر، لقوله فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، وهناك رواية أصرح ستأتي فإن جاء صاحبها بعد ذلك فالجمهور على وجوب ردها إليه إن كانت موجودة، إذا كانت موجودة بعينها يأخذها، إذا يعني استهلكت أو عوضها مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة، قوم لا يقول هذه قيمتها كذا، أو إذا كان لها مثل يأتيه بمثلها. قال الموفق لا أعلم في هذا خلافا، يعني كالاتفاق بين أهل العلم، وتدل على ذلك رواية فإن لم تعرف فاستنفقها، هذا هو، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر ولو بعد سنين عددا فدفع سنين عدد من السنين فدفعها إليه، وهذه رواية عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم كما قال في الحديث. المراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية، وخالفت الظاهرية في ذلك، وسيأتي إن شاء الله دليلهم عند حديث عياض بن حمار. والمراد بكونها وديعة أنه يجب ردها، لا أنها وديعة حقيقية، لأن الوديعة الحقيقية لا يجوز لك أن تتصرف فيها، لو واحد أودعك شيئا لا يجوز لك أن تنتفع به، لكن هذه في حكم الوديعة من جهتي أنه يجب الرد، وليس أنها لا يجوز الاستمتاع بها أو لا، لأنها قال فاستنفقها، لأنها وديعة حقيقية يجب، وأظن في بعض الألفاظ فاستمتع بها، يجب أن تبقى عينها كسائر الودائع، لا، لأن المأذون في إنفاقه لا تبقى عينه، ومن القواعد الفقهية إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، فاللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجدها، لكن على أن يضمنها له إذا جاء. الوجه العاشر، الحديث دليل، إذن إما أن يمسكها كما هي لصاحبها وحينئذ قيل يضمن أو لا يضمن إذا تلفت، وإما أن يستمتع بها وحينئذ يضمنها لصاحبها، وإما أن يتصدق بها عنه وأيضا يضمنها لصاحبها إذا جاء وقال لا أنا أريد شيئي ولا أريد أجر الصدقة، فيردها إليه ويكون أجر له هو. الوجه العاشر، الحديث دليل على جواز التقاط ضالة الغنم وجواز أكلها لقوله لك أو لأخيك أو لذي. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن آخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكله، إذا كان مثلا في لصوص وفي أشياء إذا أخذ الشاء ستسرق منه أو ستهجم السباع عليه مثلا أو كذا، فلو أن يذبحها ويأكلها فإن جاء صاحبه، انتهى كلامه، فإن جاء صاحبها لزمته غرامته عند الجمهور، لأنهم أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها. وقال مالك لا يضمن، واحتج بالتسوية بين الملتقط والذئب، والذئب لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط، ولم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله، قد يكون لأنه أخذ بقاعدة ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وهي قاعدة مشهورة معروفة، بما أن الشرع أذن له في أكلها فلا يترتب عليه ضمانها، لكن قياس باب اللقطة العامة يقتضي التضمين، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله وهو مالكيون الوجه تضمين أكلها إن شاء الله انتهى، وذلك لأن اللام ليست للتمليك، هي لك لا للذئب، طيب لأن الذئب لا يملك، وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها، هذا هو الظاهر، ولو أن يفعل الأصلح من بيعها وحفظ ثمنها كذلك يجوز له، فكان في مدينتها أو في مكان مثلا يبيعها ويحفظ الثمن، أو أكلها وضمانها، يأكلها ويضمنها، أو يبقى عنده مضمونة. طيب الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أنه لا يجوز التقاط ضالة الإبل، لأن لها من طبيعتها وتركيب الله إياها ما يحفظها ويمنعها، لكن إن وجدت في مهلكة ردت بقصد الإنقاذ للالتقاط، ويقاس على الإبل ما يمتنع من صغار السباع. العلماء قالوا يلحق بالإبل ما يمتنع بنفسه من صغار السباع، إما لكبر جثته كالخيل والبقر، أو يمتنع بطيرانه كالطيور المملوكة، إذا كان صقر مثلا مملوك للصيد أو كذا يطير، أو بعدوه أو طير عادي لكنه يطير بعيدا عن المفترسات، أو بعدوه كالغزلان، والله تعالى أعلم. وهذا ما أدري أنا، بعدوه كالغزلان هذا يحتاج إلى يعني تفكر، لأن الغزال قد يجري ويدركه، فإذا كان هو أسرع من السباع هذا شيء آخر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.